ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولهم أجمعين يا ربنا. أسألك يا ربنا أن تبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون وآثار عيون نظرت فآثرت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد. حسد شديد وحقد دفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد. حسد شديد على الوالد والولد على أفراد العائلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد. حسد شديد. حسد شديد وحقد دفين وعيون لامة وعيون نظرت فأثرت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عين. عين طلقت. عين طلقت. كالسهم كالسهم. كالرمح كالرمح. كالرمح كالرمح. كالسهم كالسهم. أثرت في الجسد. أثرت في الجسد. أثرت في الجسد. نخرت العظم. نخرت العظم. نخرت العظم. أثرت على الدم. خسرت الدم. خسرت الدم. سيحت الدم. سيحت الدم. أطري يا ربنا أثرها. مهلكة مهلكة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون نظرت. عيون نظرت. عيون نظرت. انطلقت كالسهام. دخلت في الأجساد. دخلت في الجسد. أثرت على النفسية. أثرت على القلب والصدر. أثرت على الحيوية والنشاط. أثرت على القوة والقدرة. أضعفت سببت أمراضا. سببت أدواء. سببت أمراضا. ضيقت الصدر. ضيقت الصدر. سببت الهم والغم والكرب الشديد. اقضي يا ربنا هذا الآثار. احضي يا ربنا هذه العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نظرت. عيون نظرت. عيون نظرت فأثرت. عيون نظرت. عيون نظرت. عيون نظرت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأضعفت، عيون نظرت فأمرضت. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت، عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت، عيون نظرت. حسودة، حسودة من أنفس حسودة، من أنفس حقودة، من أنفس حسودة حقودة، من أنفس حسودة حقودة ظلومة باغية، باغية أصل يا ربنا أثرها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت أثرت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، نظرت فأثرت. عيون، عيون انطلق منها مثل السهام، مثل الرماح، مثل السهام، مثل الرماح، مثل السهام، مثل الرماح، مثل السهام، مثل الرماح، دخلت في الجسد، دخلت في الرأس، دخلت في الرأس، دخلت في الجسد، دخلت في الصدر، دخلت في القلب، دخلت بين الكتفين، دخلت في الظهر، دخلت في العمود الفقري، دخلت في الحبل الشوكي. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون من أنفس خبيثة حسودة، من أنفس خبيثة حسودة، من أنفس خبيثة حسودة حقودة. أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت. عيون، عيون، عيون، عيون ممرضة، ممرضة، مهلكة، مهلكة، مهلكة للجسد، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، تشل الأركان وتنقل الأمراض في الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون تضعف الجسد، عيون، عيون، عيون، عيون تضعف الجسد، تضعف الجسد، تضعف الجسد، توهن الجسد، توهن الجسد، تضعف الجسد، توهن الجسد، تضعف الجسد. أبطل أثرها يا واحد يا صمد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون حسودة، عيون، عيون، عيون حقودة، من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظر في مجمع، نظر في وليمة، نظر في عزيمة، نظر في وليمة، نظرت مجتمعة، نظرت مجتمعة، نظرت مجتمعة، نظرت فأثرت. منها الحسودة، منها الحقودة، منها المحجبة، منها المعجبة، منها المشتهية، منها المتمنية. الله أكبر. أكبر يا رب أشار عيون. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون، عيون سوداء، عيون، عيون، عيون حمراء، عيون، عيون زرقاء، عيون، عيون بنية عسلية. الله أكبر. أقل يا ربنا أثرها، وأقل يا ربنا عقدها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون، عيون تربطت، عيون، عيون، عيون، عيون تعقدت. الله أكبر. فاصبر اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون نرس. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون سببت مرضا، عيون سببت ألما، عيون سببت شللا، عيون سببت أمراضا، عيون سببت ضعفا وأمراضا وأجواء وأسقاما. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون سببت السكر والضغط، سببت السكر والضغط والجلطة والشلل والآلام والشلل والآلام والأوجاع والأوجاع والضرة والضرة والأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون تربطت في الجسد، تفرعت في الجسد، تشبكت في الجسد، تشعبت في الجسد، تشبكت في الجسد، تشعبت في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون تسلسلت تسلسلت في الجسد، تسلسلت في الجسد، تسلسلت في الجسد. اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون تسلسلت في الجسد وتقيدت في الجسد، تسلسلت في الجسد، تسلسلت في الجسد وتقيدت في الجسد وتقيدت في الجسد. اقضي يا ربنا اثرها، احيي يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت ما برك أصحابها، نظرت ما برك أصحابها، نظرت ما برك أصحابها، نظرت ما برك أصحابها، نظرت ما برك أصحابها. الله أكبر فتبارك الله، فتبارك الله. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون حسودة، عيون عيون عيون حقودة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قاتلة اقرا ترها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون قاتلة قاتلة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون نظر في مجمع، نظر في وليمة، نظر في عزيمة، نظرت نظرت نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت نظرت كالسهم في الجسد دخلت، كطعنة الخنجر في الجسد، كطعنة الخنجر، كطعنة الخنجر في العضل في العضل، في الظهر في الظهر، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر. يا ربنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون كافرة حاطمة ذابلة اقضي يا ربنا ترها قافلة حافدة حاقدة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون حارة حارة سببت حرارة، حرارة في الجسد، حرارة شديدة، حرارة داخلية، حرارة خارجية. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون نورت حارة احرقت الجسد، احرقت الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون حارة حارة وحارقة، حارة وحارقة، حارة وحارقة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون حامية حامية حامية حامية حامية حارقة حارقة حارقة حارقة حارة حارة حارة حارة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون انتشرت في الجسد، اثرت في الاعضاء، اثرت في الاعضاء، اثرت في الاطراف، اثرت في الاطراف، سببت دوخة وصداع، سببت آلام في في الجسد تغلبت برا شديدا. اطفي يا ربنا اثامها، اطفي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت على النشاط وعلى الحيوية وعلى القوة وعلى القدرة وعلى ما اتيت يا ربنا وعلى ما اعطيت يا مولانا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حارة، عيون حارة، عيون حارة، عيون حارة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون سامة سامة سامة سامة سامة سببت سممت سموما في الجسد، سممت الجسد، سممت الاعضاء، سممت الدم، سممت العظم، سممت الاحشاء، سممت الامعاء، سممت سامة سامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون سامة سامة سامة سامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون سامة عيون سامة عيون سامة عيون سامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة سامة سامة سامة سامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه. عيون عيون سامة سامة سممت الجسد، سممت الجسد أطلع ترها يا ربنا. اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمومها خيئا وغائطا وبولا يا ربنا يا ربنا. رم على اطرافه يا ربنا ومع المخاطر يا ربنا ومع العراق. الله اكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون سامة سامة. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون سامة ساحقة سامة ساحقة ساحقة ساحقة سامة سامة سامة ساحقة. اطر يا ربنا اثرها. سمية سمية سامة سامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة سالبا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون سالبة سالبة سالبة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون سالبة سالبة سالبة سالبة سالبة. سلبت القوة، سلبت القدرة، سلبت الصحة، سلبت العافية، سلبت الصحة، سلبت العافية، سلبت القوة، سلبت القدرة، سلبت الصحة، سلبت العافية، سالبة سالبة. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون سالبة، عيون سالبة. أطلع ترها يا ربنا، اقضي يا ربنا ترها سالبة سالبة سالبة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون سالبة سالبة سالبة سالبة سامة ساحقة سامة سالبة ساحقة سامة. اطلع ترها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون سالبة عيون عيون عيون عيون عيون سالبة سالبة. انطلقت انطلقت انطلقت الرماح وكسها وكالشرار وكالشرار دخل في الجسد احرق الجسد وكالشرار كالشرار انطلقت انطلقت من العائنة انطلقت من العائنة انطلقت من العائن والعائنة. إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرماح والسهام السامة. دخلت في الأجساد دخلت في الأولاد دخلت في الأجساد دخلت في البيت في البيت. اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون سالبة سالبة عيون سالبة سالبة عيون سامة سامة عيون سالبة ساحقة ساحقة عيون عيون عيون عيون أطل أثرها يا ربنا وأطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها ما برك صاحبها ما برك صاحبها فتبارك على القوة والقدرة على القوة والقدرة على القوة والقدرة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة وعلى رزق كريم وعلى حظ عظيم وعلى خلق عار كريم مبارك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون نظرت حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حسدت حسدت على نعمة حسدت على نعمة حسدت على لقمة حسدت على نعمة حسدت على لقمة حسدت على رزق حسدت على نعمة حسدت على حكمة حسدت على عقل رزين حسدت على فكر سديد حسدت على حظ طيب مبارك عيون عيون أطلع فرها يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون في الجسد عيون في الدم في الدم عيون في العظم في العظم عيون في الأعصاب عيون في الرأس في الرأس أثرت على الشعر أثرت على العقل والمخ والمخيخ والإدراك والدماغ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون حاسدة حاسدة ومنتقمة ومنتقمة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة سامة سالبة ساحقة ظالمة طاغية باغية معتدية كاسرة قاطئة قاتلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ظالمة طاغية عيون عيون عيون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون أصابت أصابت أصابت الصدر والبطن أصابت القلب أصابت الوجه عيون أصابت الوجه أصابت الصدر أصابت القلب أصابت البطن عيون عيون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون أصابت القفا والظهر أصابت القفا والظهر أصابت القفا والظهر أصابت القفا والظهر فصابة القفاء والظهر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون النظرات عيون النظرات حارة حارة لامة لامة حارقة حارقة حارقة حارقة بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون النظرات سالبة سالبة تسلب الصحة والعافية والقدرة والقوة والعقل والحكمة والنعمة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون النظرة في القفا في القفا في القفا عيون النظرة عيون النظرة سببت آلاما وأوجاعا وضرا وكانت شرا ماكرة كائدة ماكرة كائدة منتقمة معتدية منتقمة منتقمة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون النظرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نظرت، عيون نظرت باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون باردة، عيون عيون باردة باردة باردة باردة باردة. ومعجبة باردة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة بحسن الأخلاق والخلقة معجبة معجبة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون معجبة معجبة معجبة معجبة نظرت معجبة نظرت معجبة نظرت مشتهية نظرت معجبة. باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون باردة عيون باردة عيون معجبة عيون معجبة. ضرت ضرت وآمت وأوجعت تكدست في الجسد عظمت في الجسد متفى في الجسد قطرت على الجسد معقودة في الجسد مع عيون حارة مع عيون سالبة اجتمعت العيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون اجتمعت عيون اجتمعت في الجسد في الجسد عيون اجتمعت عيون اجتمعت عيون اجتمعت. اثرت في القلب اثرت في الصدر اثرت في الاحشاء اثرت في الامعاء اثرت في الظهر اثرت في الظهر اثرت في الظهر. الله اكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون النظرات عيون النظرات عيون النظرات عيون النظرات عيون النظرات عيون النظرات أثرت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون النظرات عيون عيون عيون عيون حامية حامية حارة حارة حارة حارة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نظرت عيون نظرت عيون نظرت. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون حامية حامية حارقة حارقة حارة حارة سالبة سالبة ساحقة ساحقة سامة سامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نظرت من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية قوية عيون قوية عيون نافذة عيون نافذة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافذة نافذة نفذت في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون نفذت في الجسد نفذت في الجسد نفذت في الجسد نفذت في الجسد نفذت في الجسد نفذت في الجسد دخلت في الجسد آلت آلت آلت آلت على ورم على شلل على ألم على ضر على ضر على ألم على وجع فقل أثرها فقل أثرها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نارت حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حارقة حارقة حامية حامية حارة حارة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظر في مجمع نظر في مجمع نظر في الزواجات نظر في الزواجات نظر في الأعراس نظر في الأعراس. عيون عيون أطلع أثرها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون أصابت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. ألمت ألمت ألمت أوجعت أوجعت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون أصابت أصابت أصابت في القفا في القفا في القفا في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في العضلات، في العضلات، في الحبل الشوكي، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في العضلات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون نظرت ما برت أصحابها، ما برك أصحابها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، آتاهم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، برّف الله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعلمك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، ذيق. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. تبعها شياطين، تبعها شياطين. دخلت الأجساد، دخلت الأجساد. أثرت على النفسيات، أثرت على النفسيات، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على المشي والحركة. أطب يا ربنا أثرها، أطب يا ربنا أثرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون النظرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون النظرة، عيون النظرة، عيون النظرة، عيون عيون عيون عيون. حددت، حددت هدفها، حددت هدفها، حددت هدفها. في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، في الأحشاء، في العظام في العظام، كسرت العظام، في العصب في العصب، مزقت العصب، في الرأس في الرأس. على الذكاء العبقرية، على الذكاء العبقرية، وعلى عقل الرزين، وعلى فكر سديدة، وعلى الجمال وعلى الجمال، شرف، وعلى الجمال وعلى الجمال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون النظرة، عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون النظرة. عيون النظرته عيون النظرته فكرت فكرت على اكتافه فكرت على اردافه فكرت على اطرافه فكرت على اكتافه فكرت على اكتافه فكرت على المسالك المسالك المسالك فكرت على الكليتين على الكليتين على الكليتين فرها لبين فرها لبين والمثانه الله اكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من القفا اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من العظام اخرجها يا ربنا من اليدين اخرجها يا ربنا من الرجلين اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من العافية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا اخرج شياطينها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون الله اكبر بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من ظهره اخرجها يا ربنا من ظهرها اخرجها يا ربنا من العود الفقري اخرجها يا ربنا من حبل الشوكية اخرجها يا ربنا من العضلات اخرجها يا ربنا من العضلات اخرجها يا ربنا من الاكتاف اخرجها يا ربنا من الارداف اخرجها يا ربنا من الاطراف الله اكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا من الادراك اخرج يا ربنا من الادراك اخرج يا ربنا من العقل اخرج يا ربنا من الذاكره اخرج يا ربنا من الذاكره اخرج يا ربنا من القوه اخرج يا ربنا من الحيويه اخرج يا ربنا سامه اخرج يا ربنا لامه اخرج يا ربنا قاطعه اخرج يا ربنا قاتله اخرج يا ربنا سالبه اخرج يا ربنا ساحقه اخرج يا ربنا قاتله اخرج يا ربنا قاطعه اخرج يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا في الشياطينها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها يا ربنا اضعفت اخرجها يا ربنا امرضت اخرجها يا ربنا اضعفت اخرجها يا ربنا امرضت اخرجها يا ربنا اضعفت اخرجها يا ربنا امرضت اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا سلول الاركان اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مهلكة الله اكبر اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مجننة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مبلدة اخرجها يا ربنا مبلدة اخرجها يا ربنا مبلدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت وما عيون نظرت وما بركت وما بركت أصحابها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون نظرته عيون عيون نظرته عيون عيون نظرته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون نظرته عيون عيون عيون نظرته عيون عيون عيون عيون نظرته نظرت وما بركت وما برك اصحابها اللهم اطر اثرها يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرته عيون كاثرة كاثرة حاطمة حاطمة عيون عيون عيون اطرها يا ربنا اطرها اطرها يا ربنا اطرها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون استشرت في الجسد استشرت في الجسد تجري في الدم تجري في الدم تمشي في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم تجري في الدم تجري في الدم فطرها يا ربنا اطلها فطرها يا ربنا اطلها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت عيون نظرت بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا فطرها يا ربنا اطلها فطرها يا ربنا اطلها فطر يا ربنا عيونها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون نظرت فاسرت عيون نظرت فاسرت عيون نظرت فاسرت فطر يا ربنا اثرها فطر يا ربنا عقدها الله اكبر اخرج يا ربنا ترى عيونه، اخرج يا ربنا العيونه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون الحاسده، اخرجها يا ربنا القاتله، اخرجها يا ربنا الحاسده، اخرجها يا ربنا الحاقده، اخرجها يا ربنا المعجبه، معجبه معجبه، حاره حاره، بارده بارده، اخرجها يا ربنا كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقدها، اهل يا ربنا عقد العيون، عقد العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، عقد العيون، عقد العيون، وشياطين العيون، وشياطين العيون، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم انت ولينا، اللهم انت ولينا، اللهم انت مولانا، يا ربنا يا ربنا بسم الله. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حادة حادة حادة حادة، حارة حارة حارة حارة، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، باردة باردة، باردة باردة، بارعة بارعة، بارعة بارعة، بارقة بارقة، بارقة بارقة، كالبرق، كالبرق الجسد، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا عقدها، الله اكبر، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا غايطه، اخرجها يا ربنا بوله، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا ريحه، اخرجها يا ربنا عرقه، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من منابس الشعر، اخرجها يا ربنا من الاطراف، الله اكبر، اخرجي يا عينه، اخرجي يا عينه، اخرجي يا عقده، اخرجي يا نفسه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون مع انفسه، عيون مع انفسه، عيون مع الانفسه، عيون مع الانفسه، عيون شديده قويه عظيمه وقديمه، قديمه قديمه، جديده جديده، وتتجدد برؤيه الحاسد والحاسده، برؤيه العائن والعائنه، برؤية المعجب والمعجبة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون النظرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون، سببت الخوف، سببت الخوف، سببت الرعب، سببت ضيقة، ضيقة، ضيقة، سببت ضيقة الصدر، سببت ضيقة الصدر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون، عيون ممرضة ممرضة، مزعجة مزعجة، مقلقة مقلقة، مؤرقة مؤرقة، سببت العرق الشديدة، سببت العرق، سببت العرق، في العرق التعرق التعرق التعرق، حار حار حار، باردة باردة باردة، أثرها يا ربنا، فقد يا ربنا أثرها، وحل عقدها يا ربنا، وفك مرابطها، وأخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا شيطان العين، أخرج أخرج العنف بلعنة الله يا من كنت في الجسد، أخرج العنف بلعنة الله، العنف بلعنة الله، يا يهودية يا نصرانية، أخرج أخرج يا مجوسية، أخرج يا فاسقة، أخرج يا مؤمنة، أخرج أخرج يا مسلم عافيا، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله وقدرته، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا حر العين، اخرج يا ربنا برد العين، اخرج يا ربنا عقد العين، اخرج يا ربنا اثر العين، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرجوا بامر الله يا من سقطتم الاجساد، أتيتم بسبب العيون، العيون الأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرة نظرة نظرة نظرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظرة نظرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثاقبة نظرة نظرة نظرة، ورزت ورزت ورزت في الأحساب، ورزت ورزت نظرة، ورزت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر، كالرمح كالرمح كالرمح، كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر، كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة، أطلع أثرها أطلع أثرها يا ربنا أطلع أثرها يا ربنا أطلع أثرها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، من شامس من شامس من شامس من شامس نشانك نشانك نشانك نشانك، حسود حسود، ذكر وانثى ذكر وانثى، قريب وبعيد، ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف، ذكر وانثى، يا ربنا اطل اثر هذه النظره، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا, فطر اثرها يا ربنا, الشرارة في الشرارة في الظهر في الظهر في الظهر في الراس في الرؤوس في الرؤوس في العصب في العصب في العصب في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة على نعمة نعمة نعمة نعمة لقمة لقمة لقمة حكمة حكمة حكمة على ما أتيت يا ربنا على ما أتيت على مهارة مهارة مهارة مهارة على رياضة رياضة رياضة على أنس على أنس على أنس على أنس أرطل أثرها يا ربنا أرطل أثرها يا ربنا أرطل أثرها عيون عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية لافدة لافدة لافدة قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية هطلها هطلها هطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا مولانا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا عيون عيون عيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة وعلى الحسب والنزاهة وعلى النعم والحكم. اللهم اطلها اثار هذه العيون فطلها فطلها فطلها فطلها بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطلها يا ربنا اضعفت الجسد اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على هزال على هزال الجسد على الم على الم وعلى ضر وعلى شر وعلى ورم. اللهم اطلها اللهم اطلها على ضر على ورم على شر. اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها على هلاك على هلاك على فساد على فساد الجسد على افساد على افساد وعلى هلاك على قتل وعلى قتل وعلى ضر وعلى شر. اطلها اطلها اطلها الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في الجسد في الجسد في الجسد أحاط في الجسد في الجسد في الجسد أحاط في الجسد في الجسد في الجسد في الوالد في الوالد في الوالد والولد والولد والولد والولد والولد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت من أهل البلد من أهل البلد في البيت في البيت من أهل البلد من أهل البلد من أهل البلد من أهل البلد أطلع شرها. عيون عيون عيون عيون أطلها أطلها أخرجها أخرجها أخرجها أطلها أطلها خلصهم منها خلصهم منها أخرجهم أخرجها منهم يا ربنا. أخرج هذه العيون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. أخرجي يا عين أخرجي يا عيون أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا شيطان العين أخرجي يا شيطان العين أخرجي يا شيطان العين أخرجي يا شيطان العين أخرجي يا شيطان العين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عيون أخرجي يا عيون أخرجي يا من الله أخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من ضعف الجسد من وداع الجسد ومن الامر اخرجي امر الله في امر الواحد الاحد الصمد. اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي من الراس من العقل والمخ والادراك ومن الشعر ومن الشعر ومن الشعر ومن الذاكرة القوية ومن الذاكرة القوية ومن الجمال والبهاء والنظارة والنظارة والنظافة والنظافة. اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي اخرجي اخرجي من الافتاف من الافتاف من الافتاف من الظهر من الظهر من الظهر. اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون عيون في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى النعمة وعلى النعمة وعلى الحكمة وعلى الحكمة وعلى الحكمة وعلى الدراسة وعلى الوظيفة وعلى ما أتيت وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى الحسد وعلى النسب وعلى ما أعطيت وعلى ما أتيت وعلى ما أعطيت. بسم الله الذي لا يضر ما فيه. عيون عيون عيون عيون عيون عيون طار أكبر العائنين مرة وكانت شرا مستطيرا يا ربنا أطلع شرها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من هو منها أخرجها من هو منها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها عيونا قديمه قديمه قديمه قديمه قديمه عظيمه عظيمه عظيمه شديده شديده مربوطه فكها مربوطه فكها مربوطه فكها مقبوضه احللها احللها احللها احل العقده احل العقده احل العقده احللها يا ربنا احل العقده احل العقده احل يا ربنا عقدها عقد العيون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاره مارده حاميه حاره حارقه اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج الاسرار والاحساد يا ربنا والعقد كلها بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون عيون عيون عيون عيون مع انفس مع انفس مع انفس مع انفس مع انفس مع انفس مع انفس اخرجها اخرجها اخرجها اخرج شياطينها يا ربنا اخرجها اخرج شياطينها يا ربنا بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في السماء في الارض ولا في السماء في السماء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون معجزة أعجزة أعجزة أعجزة غلبة غالبة غلبة غلبة قاهرة قهرة قهرة قهرة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة تشل الأركان تشل الأركان متعبة متعبة مقلقة مؤرقة مجننة مجننة يا ربنا وعلى الرفق وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى النصيب وعلى النصيب حط لها ثرها حط لها ثرها حط لها ثرها حط لها ثرها احل عقدها احل عقدها وحل عقدها وكمرابطها وحل عقدها وكمرابطها وكمرابطها وكمرابطها يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد من العقل والجسد يا ربنا من الراس والبدن بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة قديمة قديمة قديمة جديدة جديدة وستتجدد بالليل والنهار في رؤية الحاسد والهائل اللهم اطرح اثرها اللهم اخرج يا ربنا اخرج عقدها اخرج عقدها فك مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القلب والسد اخرجها من البطن اخرجها من الفرج اخرجها يا ربنا من القوه والصحه والعافيه اخرجها يا ربنا من قسوه الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العافيه اخرجها يا ربنا اخرجها من نعمه اخرجها من حكمه اخرجها من عقل الرزي اخرجها من فكر الجدي اخرجها من الذاكره من ذاكره قويه اخرجها من الجمال اخرجها من البهاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج العيون عيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الاقارب الاقارب والجيران والجيران والجيران بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون سببت امراض عضويه سببت امراض عضويه سببت امراض عقليه سببت امراض نفسيه سببت امراض نفسيه شلت الاركان اثرها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون النظرات عيون عيون عيون نظرت بسم الله الذي لا يضر ما فيه عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا شيطانها بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون فيهما عينان من الله ختان بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وإن يسعد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين.